مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. في هذا اللقاء نتحدث عن الاكتئاب والقلق وكيف تستطيع أن تقاوم الاكتئاب والقلق دون اللجوء إلى الأدوية. قلت سبقا، قلت في الأمس، أن الناس في الاكتئاب يعني في حدتها أنواع. فهناك الإنسان الذي يعاني من اكتئاب بسيط mild depression، فهذا يستطيع أن يواجهه بالتوعية، أن يوعي نفسه في التعرف على الاكتئاب وأنواعه ومصادره وأعراضه واختبارات في الاكتئاب ومعرفة آثاره ثم طرق العلاجات وممارسة هذه الطرق. وهناك الذي يعاني من يعني مودرة ديبريشن أو الاكتئاب متوسط، هذا يحتاج فيه إلى الاستشارة النفسية ومقاومة يعني تعلم الطرق التي يغير فيها نمط حياته وطريقة تفكيره في مواجهة الحالة الحزينة التي يعاني منها. وهناك سيفير ديبريشن وهو الاكتئاب الشديد، فهذا يحتاج إلى مساعدة الطب النفسي، يأخذ الأنتي ديبريسنس أو مضادات الاكتئاب حتى يخفف هذه الأعراض ثم يؤيدها بالتوعية والجلسات حتى إذا ما وقف من الدواء لا تعود له مرة أخرى. فأغلب الناس يعاني ولو لفترة من حياته من حالة اكتئاب. وقلت أن الاكتئاب من الأمراض المنتشرة والبادئة بالازدياد، يعني الآن في خلال 40 سنة الماضية تضاعف الاكتئاب 100%، كان 3.5%، اليوم أصبح 7%. هذا يعني أن أمريكا واحدة تعاني من 11 مليون نسمة مكتئبين أو أكثر، 14 تقريبا مليون نسمة يعاني من الاكتئاب. في الوطن العربي بحدود هذا العدد أيضا، يعني تقريبا عندنا بحدود 14 إلى 15 مليون عربي يعاني من حالة الاكتئاب. في الكويت واحدة 38 ألف مواطن ومقيم بنسبة 4.4%. في بعض المجتمعات تزداد وبعضها تقل بسيطا، لكنها تحوم حول 4 إلى 7% في معظم المجتمعات العالمية. الاكتئاب وكيف تقاومه باستخدام الأغذية. إنسان المكتئب تقل عنده بعض الإفرازات في جسمه، يحتاج إلى بعض المعادن والأحماض والفيتامينات. فما هي هذه الأشياء التي تحتاجها؟ أولا، إذا كنت فعلا تعاني من الاكتئاب، أولا فإن التشخيص ينبغي أن يأتي من شخص مختص. والمواد التي تحتاجها واحد التيروسين، هذا أحد الأحماض الأمينية، والأحماض الأمينية تقريبا 25 حمض أميني، منها 14 ينتجها 16 ينتجها الجسم والبقية ينبغي أن تأخذها من الأكل. فالتيروسين هذا من أحد الأحماض الأمينية المهمة جدا، ويحتاج له الإنسان يعني بالذات المصاب بالاكتئاب بقدر 100 ملي جرام لكل كيلو في جسمك، يعني تضرب 100 كيلو لكل كيلو. كان وزنك مثلا 70 كيلو فتضرب 70%، يعني تحتاج 7000 ملي جرام من الأحماض الأمينية على معدة خاوية، مع 50 ملي جرام من فيتامين B6 أو يسمونه فيتامين B6، و 100 إلى 500 ملي جرام من فيتامين جيم أو هو الفيتامين سي، يعني 500 ملي جرام تقريبا نص حبة، في بعض الصيدليات يبيعونها بحبة 500 ملي جرام. وتشرب أفضل ممكن شرب هذه الفيتامين مع أخذها مع الالتيروسين، ومن الأفضل أخذه قبل النوم. إذا لم يتوفر بالأقراص فإنه متواجد في الموز والبروكولي ومنتجات الألبان وجذور القرع وجذور السمسم، هذه موجود فيها الالتيروسين. لاحظ أن البروكولي من الخضروات العجيبة الغريبة المتوفر فيها تقريبا جميع الفيتامينات والمعادن. البروكولي هذا اللي هو العرب لا يعرفونه وليس مشهورا كثيرا، هو القرنبيط أو الزهرة الخضراء. تلاحظ أن القرنبيط أو الزهرة بيضاء، فتجد الخضراء منها هذا الذي يسمى بالبروكولي، والآن بدأ يتواجد في كثير من الجمعيات التعاونية وفي المحلات. البروكولي له فوائد وفوائد عظيمة جليلة كثيرة. فالبروكولي من هذه الفوائد أنه يحتوي على أحماض أمينية، يحتوي على معادن، يحتوي على فواكه. لا أعرف ليش يحتوي على كل هذه، يعني ممكن شخص مختص يحدثنا عنه، لكن قرأت عنه الكثير وفيه فوائد عظيمة جليلة. فإذا التيروسين، إذا الإنسان الالتيروسين لا يريد أن يأخذها كأقراص، خاصة أنها في معظم البلدان العربية غير متوفرة كأقراص وككبسولات، يمكن أن يأخذها من الموز أو البروكولي أو منتجات الألبان وجذور القرع وجذور السمسم. يعني إذا كان متوفر في الموز فهذا من السهل جدا، ويمكن لهذا السبب القرود لا تعاني من حالة الاكتئاب لكثرة أكلها لهذه الفاكهة. اثنين، الزنك. الزنك بحدود 50 ملي جرام يوميا، بحدود 50 ملي جرام يوميا. طبعا الاكثار من الزنك ليس جيدا، لكن بحدود 50 ملي جرام يوميا، ولا تتجاوز 100 ملي جرام. وممكن أن تحصل على الزنك فهو موجود في خميرة البيرة، وخميرة البيرة أيضا من الأشياء العجيبة التي متوفر فيها أكثر من 28 فيتامين ومعدن. خميرة البيرة تسمى، البعض يسميها الخميرة لأنه يتحرج من استخدام البيرة، لا ليس مقصود فيها البيرة الكحولية، وإنما خميرة البيرة يسمونها بريورس ييست، وهي يعني مشهورة ومعروفة، موجودة في محلات طبيعية ولا محلات الأعشاب ولا عند العطارين ممكن الحصول عليه. فموجود الزنك أصلا في خميرة البيرة بالإضافة للفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الأخرى، وموجود في صفار البيض الزنك، وموجود في السمك، وموجود في الكبدة، وموجود في اللحوم ولحم المحار وجذور القرع وسمك السردين ومعظم الأكل البحري. يعني الزنك معظم الأكل البحري موجود فيه الزنك. فالذي لا يريد أن يأخذها كقرص أو ككبسولة بحدود 50 ملي جرام يوميا، ما يتجاوز فيها 100 ملي جرام، ممكن أن يأخذها طبيعيا من خلال أن يشرب له خميرة البيرة، يضعها مثلا مع عصير البرتقال أو مع عصير الليمون، ويشرب يعني جرعة منها بحدود تقريبا يوجد فيها بحدود 50 ملي جرام، فهكذا توفر له بديل بدل من يأخذها كأقراص. نفس الشيء مع التيروسين الذي ذكرناه من الحمض الأميني، قلنا أن البروكولي يحتوي عليه والموز يحتوي عليه، فممكن أن يحصل عليه من الطبيعة. ثلاثة، مجموعة فيتامينات بي يسمونها فيتامين بي كومبلكس، يمكن أخذه كحقنة 2 سي سي أسبوعيا أو حسب وصفة الطبيب، هاي طبعا بمراعاة الطبيب، ومتوفرة أيضا كأقراص. ما بالصيدليات الآن متوفرة، يسمونها فيتامين بي كومبلكس، ممكن الإنسان يحصل عليها كأقراص ويأخذها مع يعني بحدود 2 سي سي، يعني مع إضافة أكثر من يعني فيتامين بي، بي 6 هذا واحدة من الأشياء المهمة في حالة الاكتئاب، اللي هو البيريدوكسين وفيتامين بي 12 هذا أيضا مهم. فبعضها الآن يأتي فيتامين بي كومبلكس، فيه هو فيتامين بي 6 زيادة وفيه فيتامين بي 12 أو 12 زيادة مع نصف إلى 1 سي سي أو حسب ما ينصف الطبيب، ومتوفران أيضا كبديل. إذا ما يريد أن يأخذها كأقراص أو لا يريد أن يأخذها ك يعني حقنة، ممكن يأخذها في خميرة البيرة، متوفرة في خميرة البيرة والبيض. فإذا أخذ خميرة البيرة فهي سيحصل على مجموعة فيتامين بي كومبلكس، يعني مجموعة فيتامينات باء، وسيحصل على الزنك عندنا كما نبهنا. للأسف أنها أن فيتامين بي كومبلكس لا تتواجد في كثير من الخضروات، يعني مع أن احنا سبق قلنا أن الخضروات الفواكه أشياء مهمة ومهمة جدا أن يأخذ الإنسان في اليوم، إلا أن فيتامين بي كومبلكس بالذات فيتامين بي 6 وفيتامين بي 12 اللي نحتاجه هنا في الاكتئاب غير متوفر في كثير من الخضروات، بل في أغلب الخضروات. أربعة، فيتامين بي 5 هذا اللي نسميه البانتوثينيك أسيد، فيتامين بي 5 ويسمى فيتامين مضاد للقلق، هذا يسمونه فيتامين أنتي ستريس فيتامين، يعني من كثر قوته في مقاومة القلق يسمى أصلا أنتي ستريس يعني مضاد للقلق. يأخذ الإنسان منه بحدود 500 ميلي جرام يوميا، 500 ميلي جرام يعني نصف حبة تقريبا تباع بالصيدليات أو حبة. وإذا أردت أن تأخذها من الطبيعة فهو موجود في لحم البقر وخميرة البيرة مرة أخرى والبيض والخضروات الطازجة والكبدة وغذاء الملكة وسمك البحر، متوفر فيها البانثونيك أسيد أو المعروف في فيتامين بي 5. لاحظ تكرر معنا خميرة البيرة في فيتامين بي 5 في مجموعة فيتامينات بي وفي الزنك. الالتيروسين ذكرنا البروكولي. إيش كثر تأخذ البروكولي؟ بحدود مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، والبروكولي مرة أخرى هو القرنبيط أو الزهرة الخضراء. 5 ما يحتاجه لمقاومة الاكتئاب الإنسان والحزن الشديد: حمض الفوليك، فوليك أسد، بحدود تقريبا 200 ملي جرام يوميا، موجودة في خميرة البيرة أيضا، والرز الأسمر ولحم البقر. وهنا يعني تنبيه، هنا مسألة الرز الأسمر يحتوي على فوائد كثيرة. الرز الأبيض يفقد الكثير من الفوائد بسبب يعني، أو مثل العيش أيضا، أو الخبز الأسمر يفقد يعني فيه فوائد، والخبز الأبيض يفقد الكثير بسبب يعني أخذ أو خلع النخالة منه. فذلك موجود الحمض الفوليك، الفوليك أسد، بحدود 200 ملي جرام يوميا في خميرة البيرة، الرز الأسمر، لحم البقر، لحم الغنم، الدجاج والتمر، والخضروات الخضراء. في بعض الخضروات صفراء وحمراء، فالخضروات الخضراء والتونة والجبن متواجد فيها حمض الفوليك. فلاحظت أن خميرة البيرة توفرت في الكل عدا الأولى، فتوفرت في الأربعة. وإذا استطعت أن تحصل أن تشرب عصير برتقال مخلوط في خميرة البيرة يوميا مع أخذ البروكولي مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، فأنت الآن عندك مقاوم جيد تجاه الاكتئاب. 6 الكولين الإينوسيتول، هذا كولين أند إينوسيتول بحدود 100 ملي جرام، ولا يأخذ طبعا، هذا أيضا من الأحماض، ولا يأخذ إذا كنت تعاني من البايبولر. بايبولر اللي هو يعني مرض الهوس الاكتئابي، يسمونه مانيك ديبرسيف بايبولر. أحيانا الإنسان يشعر به هوس يعني نشاط قوي وطاقة قوية، وأحيانا يشعر باكتئاب وخمول مستمر وكذلك. فهو أحيانا مانيك بدرجة يعني واصل إلى النشاط القوي والحيوي والهوس، وأحيانا ديبرست واصل إلى مرحلة الاكتئاب. فهذا يسمونه الهوس الاكتئابي، مرة هوس ومرة اكتئاب، ينزل ويصعد، بايبولر يعني ذو القطبين، يعني مرض ذو القطبين. فإذا كان عند الإنسان، فإذا هنا الكولين أن إنوستيل يعني يعطي العكس، هو يعطي نشاط وطاقة وهو لا يحتاجها، لأنه قد ينشط زيادة على الزوم. فالأول اللي هو الكولين متوفر في صفار البياض والحليب واللحم والحبوب، والثاني اللي هو الإينوسيتول متوفر في خميرة البيرة والفواكه واللحوم والحليب والخضروات والحبوب. حتى نلخص أيضا، خميرة البيرة مرة أخرى تكررت هنا عندنا مرة أخرى، إنما حتى تحصل على الكولين فممكن مع الحليب أو اللحوم أو الحبوب. 7 الكالسيوم، كالسيوم مهم أيضا كمضاد للاكتئاب، بحدود تقريبا 1500 إلى 2000 ميلي جرام يوميا، ومغنيسيوم بحدود 1000 ميلي جرام يوميا. 1000 ميلي جرام يعني حبة واحدة، الكالسيوم 1500 إلى 2000 يعني بحدود حبة ونص إلى حبتين، ومتوفران في خميرة البيرة أيضا. 2 متوفران في خميرة البيرة ورز الأسمر والخضروات، كما أنها متوفران في الصيدليات كأقراص. يعني مرة أخرى لاحظ خميرة البيرة تكررت معنا. 8 فيتامين جيم أو فيتامين سي، وذلك تجد بعض الناس مثلا يروح عند العطار أو الأخصائي الطب الشعبي فيقول له فيني حالة اكتئاب وكذا، فيقول له أوكي خذ خميرة البيرة، فيحس الإنسان بدأ تحسن. السبب أن هذه الأجزاء متواجدة، هذه المحتويات اللي يحتاجها الإنسان في حالة الاكتئاب متواجدة. 8 فيتامين جيم أو فيتامين سي بحدود 2000 إلى 5000 ميلي جرام يوميا على 3 جرعات، وذكرناها أن هذه مهمة جدا كمضادات للتأكسد، أنتي أكسيدنت، مضادات للتلوث والتأكسد والسموم وغير ذلك، وهي من المقاومات الرئيسية لأمراض السرطانات والقلب والتجلطات وغير ذلك. فهذه الأغذية مهمة جدا لمعاني من الاكتئاب. إذن الالتيروسين والزنك ومجموعة فيتامين بي، فيتامين بي كومبلكس، وفيتامين بي 5 البانتوثينيك أسيد، وحمض الفوليك فوليك أسيد، والكولين والإينوسيتول والكالسيوم والفيتامين جيم. هذه 8 أشياء يحتاج الإنسان في مقاومة الحزن الشديد أو الاكتئاب بمعنى أخص. سوف أكمل أيضا مع بعض الأعشاب وبعض المعينات الأخرى. حافظ أنت إذا استطعت باختصار أنك يعني تحصل على الالتيروسين من خلال أنك تأخذ البروكولي 2-3 مرات بالأسبوع، وحتى تحصل على البقية كلها تقريبا 6 أشياء الأخرى، أنك تأخذ خميرة البيرة مع عصير البرتقال بحدود يعني كوب يوميا، وحتى تحصل على فيتامين جيم وفيتامين سي اشتر أقراص أو حبوب من الأسواق ومن الصيدليات، وأخذها بحدود 2-3 مرات يوميا. خليك معنا إن شاء الله في الغد عزيزي المستمع، راح نتابع الأعشاب التي تعين أيضا في التغلب على الاكتئاب، ثم ندخل في المعينات التي يعني تعينك في التغلب على القلق. شكرا لمتابعتك، وألتقي معك في الغد إن شاء الله. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.